إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام فما حكم ذلك؟ تقول السائلة فسخ الشراب ثم لبسه. السائلة تقول المرأة لا بأس تلبس الشراب تفسخ وتلبس لا بأس، لكن لا تغطي يديها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس قفازين ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيء له نحوها. أما كونها تلبس في رجليها جوارب أو مشوش أو خفين لا بأس، الرجل يمنع لكن محرما لا يلبس خفين إلا عند فقد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس خفين. أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوابين في حال إحرامها في حج العمرة لا بأس عليها.